مكتوب عليه كلاس بود. حكينا في عندنا ستريس ريليزنج كلاس ونون ستريس ريليزنج كلاس. هلا رح تيجي يا ابي ناصر. الا ستريس ريليزنج كلاس حكينا انه بتكون مع التول تيشو سبورت، والنون ستريس ريليزنج كلاس بتكون مع تول سبورت. اوكي طيب الا حكينا النون ستريس ريليزنج كلاس هي بتكون سوبرا بلج. سوبرا بلج يعني جاي من فوق السم. من انواع الامثله عليها ونشر الامثله عليها الكاست سيل كونفرنشال كلاس او له اسم اخر ايكرز كلاس. الكاست سيل كونفرنشال كلاس حكينا بكون في له ريتنتيف ارم وريسبروكال ارم. الريتنتيف ارم فقط التيرمينال ثيرد بيكون في الاندر كات. الان حكينا بعد الكاست سيل كونفرنشال كلاس ايش في عندنا نوع اخر؟ حكينا في الرينج كلاس. الرينج كلاس بيستخدم اذا كان عندنا الاندر كات قريب من الريست. الان حكينا كمان في نوع اخر اسمه الهيربن كلاس او الريفيرس سي. الريفيرس سي يستخدم اذا كان في عندنا نفس الشيء ميزولينج والاندر كات والريست قريب وكان الرينج كونترا انديكيتد زي سوفت تيشو اندر كات. حكينا في كمان موديفيكيشن على الكاست سيركونفرنشال كلاس اللي هو عباره عن كاست سيركونفرنشال وذ لينجوال ريتنشن. انه انا ببدل الريتنتيف ارم والريسبروكال ارم. الريتنتيف ارم بدل ما تكون على البكل بتصير على اللينجوال والريسبروكال ارم على البكل. اليوم رح نرجع نحكي عن التوث بون. الان حكينا انه التوث بون شو بتكون الكلاسات فيها نون ستريس ريليزنج، لكن في حالات طبعا التوث بون زي كلاس 3 اللي هو توث باوند صدل. اوكي لكن في بعض الحالات هلا حكينا النون ستريس ريليزنج هي عباره عن سوبرا بلج صح، يعني جاي من فوق السن، فانا هي عباره عن ان استيتيك مظبوط. ان استيتيك طيب الا بما انها ان استيتيك اذا انا بدي استيتيك شو معناته؟ لازم انفرا بلج صح؟ فأنا بستخدم اللي هي ستريس ريليزنج. الستريس ريليزنج هي انفرا بلج. إذا يا جماعة إمتى أنا بستخدم ستريس ريليزنج وكان في عندي توث باوندد؟ هلا التوث باوندد نان ستريس ريليزنج يعني الكلاس سوبرا بلج، لكن في بعض الحالات حتى كان توث باوندد بستخدم ستريس ريليزنج يعني انفرا بلج. في حالتين إذا كان بدي استتيك لا بالانفرا بلج ما مبين، السوبرا بلج مبين فوق السن. والحالة الثانية poor prognosis for posterior abutment يعني هذا السن periodontally involved. إذا كان periodontally involved معناته أصلا already بتحرك. الآن الانفرا بلج فقط بتضرب السن in point، السوبرا بلج لا area. أوكي فبالتالي الفورسز اللي بعطيها السوبرا بلج أكتر بكتير من الفورسز اللي بعطيها الانفرا بلج. فإذا كان السن periodontally involved يفضل انفرا بلج مش سوبرا بلج حتى لو كانت الكيس توث باوندد. ما بدي ضغط عليه. هاي تو اكسبشنز. الان رح ننتقل للوكيشن اوف ذا ريست. الان وير از ذا بيست تو بوت ذا توث او ريست اون ذا توث اللوكيشن. هلا يا جماعه اذا كانت توث باوندد انا بحط الريست قريب من الاودونتولاس اريا. هاي قاعده. اذا كانت الكيس توث باوندد الريست بتكون قريب من الاودونتولاس اريا. لكن اذا كانت فري اند صدل بحط الريست بعيد عن الاودونتولاس اريا. واضح يا جماعه؟ ممكن هاي الاودونتولاس اريا هاي موجوده مكتوب بالاسود هاي بالصفحه اللي وراها. اطلعوا توث بون اطلعوا هلا هاد توث بون ولا توث تيشو بون؟ توث تيشو بون فري اند صدل صح؟ الآن بالفري انصدل بكون أنا قريب من الادنتولاس اريا ولا بعيد من الريست؟ بعيد. بعيد. إذن هيها شايفين هنا ريست وهنا ريست. هذا شو نوع الريست؟ هذا اللي هناك اللي على اليمين. دبل هذا. دبل امبريجر ريست. هيو دبل امبريجر فايد بين اثنين. دبل امبريجر ريست. طب بالكيس اللي قبل وين بحط الريستات هون؟ على الصدل. قدام الادنتولاس اريا. Here and here. هنا موقع الريستات. اوكي هلا التوث كون بيكون الريست قريب كثير توث واضح هيك احسن لان طلعوا توث بون يعني انا في حواليه سنين انا بكون الريست قريب من الادنتلس اريا فور توث تيشو بون لا بكون بعيد عن الادنتلس اريا هاي فور بايوميكانيكال ريزونز حتى اوزع الفورسز بالتساوي حتى ما نشتغل البلاست باكستراكشن فورسز يس طب اذا كان عند الادنتلس اريا من الانتيريور للبوستيريور بس في انه السكند بولر موجود يعني يعني كانت يعني كثير كبيره حتى اذا كانت توث باوند بنحط قريب الحين وين توث تيشو بون هاي توث تيشو بون ليش توث تيشو بون هاي في سبورت من التيشو ليش توث تيشو لانه فقط انا في عندي هون انسجه وفي عندي سن ما في عندي هون سن ثاني حتى يكون توث بون توث بون يعني لازم يكون سنين توث تيشو انسجه واسنان اوكي انا شايف الرست ان اثنينكم قريبه من الانشاس اي وين هاي الريست؟ ايه هذا قريب من الودنتلس اريا؟ اوكي بعيد هذا هاي الجهه قريب من الودنتلس اريا الصوره اللي حطيتي قبل شوي هذه التوث هذيك التوث بون اللي قبل شوي حكينا عنها واضح يا جماعه شو عم نحكي؟ بسيطه اذا ريمبر اطلعوا اذا كان في عندنا توث بون الريست بكون نير الودنتلس سبيس صح؟ وبكون النظام نان ستريس ريليزنج إذا كان توث تيشو الريست أوي مظبوط وبكون ستريس ريليزنج لأنه أنا بالتوث تيشو بدي ستريس ريليزنج ليش بدي ستريس ريليزنج بالتوث تيشو؟ لأنه في عندنا عشان اللي ما يصير بوند زورب لا لأنه في عندنا ضغط لأنه بفرق بين ضغط الإكستراكشن اللي هي 2 ملم والبوينت 2 البي دي ال سويب إكستراكشن فأنا إذا بضغط هاي بتنزل كثير وهي بتنزل أقل فالسيم بده يصير يطلع أوت لما يجي الدنشر عليه فورسز هي عدت 1000 مرة عشان هيك بدي ستريس ريليزنج الستريس ريليزنج شو يعني انه لما يجي المريض يضغط ما بدي الكلاس يضغط اقل على السن ويضغط كثير على الميوكوزا بدي الفورس تكون متوزعه بالتساوي حتى اعوض الفرق بالكومبريسيبيليتي لا مو بالتساوي دي مثلا هون اكثر شوي من هون اوكي يعني انا بحكي بشكل عام متوزع اوكي متوزع ما بدي فورس كثير على السن حتى ما يطلع اوكي هي معناها ستريس ريليزنج خلينا نشوف شو يعني ستريس ريليزنج هلا اطلعوا ستريس ريليزنج دايركت ريتينرز الان هلا انا بدي اقارن فيما اذا كان هلا بالفري اند سدن احنا حكينا الريست وين بيكون فري اند سدن بعيد هلا انا بدي اقارن بين حالتين حاله بيكون فيها الريست قريب وخليني اشوف ايش بصير والحالة الثانية اللي هي الايديال انه يكون الريست بعيد عن الادنتلس اريا وخليني اشوف ايش بصير الان اطلعوا ميزيال ريست كونسبت ميزيال ريست كونسبت يعني انه الريست بعيد ان شاء الله ميزيال ريست الريست بعيد الان روتيشن روتينتيف تيب اند بروكسيمال بليت الان اطلعوا هون لما تيجي فورسز الان بده يصير روتيشن للدنشر صح لانه انضغاط السن اقل من انضغاط الانسجه انضغاط الانسجه اللي هون 2 ملم انضغاط السن هون 0.2 ملم فبده يصير في عندنا روتيشن الان الروتيشن بيكون للريتنتيف تب تبع الكلاس وللبروكسيمال بليت بدهم يطلعوا لفوق صح لوجيك طيب الان موف موستلي داون اند فورورد لما يكون الريست بعيد الآن اطلعوا كيف اتجاه الحركة شايفين هذا السهم هذا السهم صغير اتجاه الحركة downward downward لتحت and forward لبرا downward forward الآن هذا شو بصير في عندنا into more undercut لما يجي يضغط لأن الريست موقعه بعيد أنا عم بحكي عن ميكانيكا لأن الريست موقعه بعيد وصار في عندنا ضغط الآن هذا الكلاس لأنه صار في عندنا ضغط راح يتجه باتجاه لتحت داونورد فراح يفوت in more undercut مزبوط؟ هلا لما يفوت في more undercut معناته بعد عن السن already هذا السن وهذا الكلاس هيك جاي لما تيجي أنت تضغط على الذراع الكلاس بنزل نزول in more undercut هلا لما ينزل in more undercut هو فقط مصمم أنه يضرب السن في undercut معين لما ينزل in more undercut معناه تبعد عن السن. فشي صار في شيء بسموه disengage. شو يعني disengage؟ يعني فلت بالسن، فصل عن السن. فبصير release of the tooth. يعني بطل يضرب في السن، اطلعوا هذا الكلاس. لنفرض انه هاي المشور كون وهذا الجنجيفا اللي approaching the class. لما تيجي forces لان الريست موجود هون، هذا البليت، البليت هون مربوط مع الريست. لا، لما تيجي الفورسز الكلاس بده ينزل داونورد فورورد داونورد فورورد. هلا هاي داونورد ابورد فورورد باكورد لجوا على اللوح داونورد فورورد. فبده يعمل ديسنجيج. الان بما انه فصل على السن، اذا بطل يعطي فورسز كثيره على السن لانه بطل كونتاكت مع السن، الميوكوزا عم تنضغط والسن مش عم بينضغط. اذا بطل فيه التوازن الاولي اكستراكشن مفهوم جدا هي بس مش طب خلينا نشوف ثواني. هلا بدي اقارن مع الثاني بعدين بعد بفتح مجال الاسئله. اذا لانه الريست موجود ميزيالي بعيد عن الادنتوراس سبيس، كل ما اعطي فورس الكلاس بفوت في المور اندر كت وبفصل. هذا اسمه ستريس ريليزنج، يعني فصل الستريس عن السن. هذا مو منيح. هذا منيح لانه انا اذا ضل ضارب بالسن الفورس رح تروح على السن، فانا فصل عن السن بطل في فورس على السن. طيب. صارت مينيمال اماونت. طيب هذه الداونورد بس فور وورد من وين جت؟ فورورد هاي ميكانيكا. الان انت لما ضغطت انت نزلت في المور اندر كات، لما نزلت في المور اندر كات انت لما تنزل داونورد تطلع فورورد. اذا نزل يتقدم استخدموا يعني جهاز شوي ويقدم استخدموا جهاز لما يعملوا هذا الشيء. يس الان طبعا بضيق الوقت راح اوريكم فيديو كيف انه لما يجي الضغط كيف هو نفس الفيديو اللي ورد بعد دكتور عصام. لما يصير ضغط الكلاس بنزل في الاندر كات، طلعوا هو هذا الكلاس صح وهذا السن. لما ينضغط بنزل في الاندر كات وبفصل عن السن. هذا ستريس ريليز. طيب الان ديستال ريست، انا بدي اشوف انه الريست ديستالي وهذا المش ورك وهاي الجايد بليت هون وهاي الجنجيفالي ابروتشينج كلاس هير. ما جابي. طب خلينا نخلص المادة. لا قولي عشان هلا ارتاح نفسي. مش كتير ايش هو حسب عندي مش كتير اول مش كتير علي علامات اللاب، يعني اللاب يمكن يكون عليه 3-4 اسئله فقط. لا ممكن كل اللاب. بس ما بدي اياه. لا دكتور ممكن. لا دكتور عصام. طيب 3-4 اسئله من اصل كم سؤال؟ رح يجي 40 سؤال الاختبار. 40 سؤال. اه ايش قال؟ لانه السؤال نفسه في جزئين وجزء محتاج اول. حبنا كثير. خليكم معي الان، خليكم معي في الديستال ريست. لما يكون الريست ديستالي اذا هو مرتبط مع البليت وهذا الاي بار. الان لما يجي يصير عندنا ضغط بصير في عندنا روتيشن للريتنتيف تيب للبروكسيمال بليت زي الحاله الثانيه، لكن الحركه هون بتختلف. الان هون الحركه ابورد لانهم كلياتهم مربوطين مع بعض. هناك كانت داونورد لانه الريست مفصول. الريست مفصول لكن هون الريست مرتبط مع البليت. طلع هون الريست مرتبط مع البليت ومرتبط مع الاي بار، فقطعه واحده هم. لما يجي يضغط الان هذا الريست راح يتحرك ابورد. طلعوا موف موستلي فورورد تيب روتيت اب. اذا هو بده يتحرك فورورد وبده يطلع ابورد لانه طلعوا كيف هذا السهم داونورد هذا السهم ابورد. لما يصير upward اذا بده يروح على الهايت اوف كونتور. لما يضرب في الهايت اوف كونتور بيشتغل طلع السن معاه كاكستراكشن فورسز بطلع السن معاه. فهذا نون ستريس ريليزنج ديزاين صح. مشان هيك انا بدي الريست تكون ميزيالي اواي فروم الادنتوراس سبيس. وضحت ليش هاي ميكانيك. In tooth tissue corn, we usually put the wrist away from the edentulous area. If you place it on the distal, يعني قريب من الريدنتورس اريا يو ويل اوفرلود ذا توث، تضغط على السن كثير. الان as the force vector لانه متجه القوه is almost horizontal upward، فبدو يصير في عمل tipping forces و extraction forceps. الان and the posterior teeth and the tissue are not designed to get lateral forces. اوكي طيب بحاجة عنده horizontal التهاب يعني بالبي دي ال والانسجه اللي حوالين السن. الان اذا كان في عندنا هنا التهاب استخدم ضغط والضغط عندي انا هون، يعني يا جماعه هذا مش تو ديزاين، انا هون عم بقارن الادفانتج انه يكون الريست بعيد. اوكي انا بدي الريست بعيد في الفريم دنتلس. ليه؟ فهمتوا ليش؟ لانه اذا كان بعيد الكلاس بيعمل ديس انجيج وبعد عن السن. اذا كان قريب بيعمل كاكستراكشن فورس، هذا ما بدي اياه. يس احكي. اذا كان قصدك انه السن في ريلنتري انفولد، طيب هذا كثير ممتاز. اذا كان السن في ريلنتري حتى لو في اثنين ابوندمنت، يعني حتى لو كان اثنين ابوندمنت، هو الابوندمنت بيتحركوا. شو حكى لك؟ طيب احنا بس بدنا هون بالاكاديمية بس بدنا واحد واقف على قلب. What happens with the clasps؟ طيب شو رايك تعطيك تعطيها نسختك؟ انت ما اخذتيش الكاسيت؟ ما اخذتيش. طيب What happens with the clasp when we put the wrist on the distal side when the patient bites on the denture? The clasp will start as the extraction of the tooth. صح؟ لما أنا أحطه distally هو بيخلع السن. فمشان هيك أنا ما بدي إياه distally. الآن you can see that the clasp is working while the patient is biting and we don't want this to happen. إذا لما يا جماعة البيشنت يعض أنا بدي الكلاسب يشتغل. لا انا بدي الكلاس بيشتغل لما الدنشر يطلع، لكن لما البيشنت يعض انا ما بدي الكلاس بيشتغل، فانا بدي اياه الكلاس بيعمل ايش؟ يفوت في الاندركت بعيد ويبعد عن السن. اوكي هذا هو الهدف. الان هذا العمليه بسموها ار بي اي سيستم. شايفين هذا الديزاين كله اسمه ار بي اي. ار هو ميزيال ريست، لازم يكون الريست ميزيال او بعيد. B هي proximal plate. I هي I bar. فصار اسمه RBI system. إذا عرفنا شو يعني RBI system؟ RBI system mesial rest, proximal plate و I bar. أوكي؟ طيب هلا إذا كان الريست distally بصير اسمه RBI system؟ لا. أوكي؟ إذا نطلعوا الريست always mesial. البروكسيمال بليت ديستال والاي بار بتكون باكل. هذا اسمه ار بي اي سيستم. هلا الار بي اي سيستم ستريس ريليزنج ولا نان ستريس ريليزنج؟ ستريس ريليزنج لانه بعد عن السن وهو انفرا بلج. طيب اطلعوا هذا هو الار بي اي سيستم. يس اطلعوا ميزير ريست proximal plate بيكون هون و I bar rest minor connector عند proximal plate reciprocate proximal plate toward the lingual. لأنه حكينا أن proximal plate شو لازم تكون؟ بتروح lingual. ليش؟ مشان aesthetic، مشان ما تبين. حكينا في ثلاث عوامل أنا بحط proximal plate lingual. شو هن؟ aesthetic. لا enhance the reciprocation و enhance the rigidity، لأنه كل ما كانت بروكسيمال أو كل ما كانت لينجوال تكون قريبة على الميجر كونكتر. إنهانس الريسيبروكيشن، كل ما راحت لينجوال بتصير ريسيبروكيشن. ثلاث عوامل حكينا عنها. استتيك وإستتيك. أوكي ريتنتيف آرم، طلعوا الريتنتيف آرم للآي بار بتكون في الميد باكل، فقط في الميد باكل، ما عدا في حالة الكيناين بتكون في الميزيو باكل. ليش؟ الشكله لينجوال. لا عفوا استتيك. استتيك. أنا إذا حطيت حديدة على نص الكيناين مش راح تبين؟ أوكي. طيب شو والميزو؟ ميزيو بكل بتكون قريبة من الإمبريزر، بتكون أخف. بس بعيدها تحت الأربعة. بعيدها. الآن إذا كان السن مولر، الأر بي آي بيكون الميد أوف ذا كراون. إذا كان السن كيناين، ما هو جنجيفالي أبروتشينج. جنجيفالي أبروتشينج شو بيكون؟ في الميزيو بكل. أوكي مش في الميد أوف ذا كراون، في الميزيو بكل. هنا بكون مور استيتيك، لما يجي يضحك ما ببين انه والله على السن بكلي، وكل رايح شوية ينزل من فوق. أوكي بس من فوق هو جاي جنجبلي أبروتشينج. جاي جنجبلي أبروتشينج مش نازل نزول طالع فوق السن. هو جنجبلي أبروتشينج يعني أنا بدي إياه بس point of contact من فوق جاي هو. لكن تخيلي في الميد. أنا نفس الشيء طبعاً. أوكي. هاي ممكن يجي عليه سؤال إذا موقع الآي بار وين؟ في الميد portion of the crown except the canine means يبكر. طيب الآن minimum of 4 millimeter in the vestibule. أنا هون يا جماعة بدي الفستيبيول يكون minimum 4 millimeter. ليش؟ بدي 3 millimeter from and 1 millimeter اللي هي طبعا FGM اللي هي هاي اللي هي 3 millimeter from الفالكرم point. يعني أنا بدي من هون لهون it's called 3 millimeter this to this اللي هي الفانكشنال depth. وبدي 1 millimeter under the bar. يعني أنا قاعدة الثلاثة ملي مش في عندي قاعدة الثلاثة ملي أنا لازم أكون بعيد وفي عندي 1 millimeter تحت. يعني بدي الفانكشنال depth تبع الجنجبة شو يكون سلكس أربعة. أوكي شو وين ثلاثة وين وين ثلاث وين واحد هون ثلاث ثلاثة ملي وهون عندنا واحد ريليف. الآن this to buckle undercut not useful less than 180. الآن أنا إذا بدي أروح this to buckle إذا أنا حطيت الآي بار this to buckle هون مش هاي بستلي هلأ الريست المفروض يكون هون مش هون هو الريست والآي بار لازم يكون في الميد بورشن أو رايح شوي ميزو بكر مش هيك حكينا؟ الآن إذا كان هذا الآي بار موجود هون هذا غلط في الديستو بكر. ليش؟ بيبحث السن أو لا إحنا حكينا من الريكويرمنت تبعيد الكلاس تعمل انسيركلمنت. شو يعني انسيركلمنت؟ 180 درجة. الآن لما يكون في الديستو بكر ويكون في عندنا بليت هون ما هو مش عامل 180 أقل من 180 بعيد اللي حكيته. دكتور كلهم وين الأوراق؟ كيف؟ يعني الأوراق وين؟ عمل بوز. طب انت روح هيك على الدكاترة اللي هم يخففوا المادة. لا البروستا لا. لا مو كره البروستا. مو كره.